بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. أفضل الله حسين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة الألباني عليه رحمة الله في كتابه آداب الزفاف، قال: ما يحل له من الحائض. نعم، هذا عنوان ذكره الشيخ الألباني عليه رحمة الله، أي ما هو الذي يحل الإنسان وما هو الذي يحرم على الإنسان إذا تزوج امرأة ثم جاءها الحيض، وما هو الذي يحل منها وما هو الذي يحرم منها وما هو الذي يحرم منها. والمذهب يعني معروف، من أجل مخالفة اليهود الذين لا يؤكلونها ولا يشاربونها ولا يجالسونها ولا يساكنونها، مذهب متشدد. وبالمقابل مذهب النصارى في مقابل اليهود مذهب متساهل جدا. وجاءت هذه الشريعة وكانت وسطا، وجاءت هذه الشريعة فكانت وسطا. نعم. قال رحمه الله: ويجوز له أن يتمتع بما دون الفرج من الحائض. وفيه أحاديث: الأول قوله صلى الله عليه وسلم: واصنعوا كل شيء إلا النكاح. نعم، كما جاء من حديث أنس رضي الله تعالى عنه لما ذكر مقالة اليهود، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء، أي إلا الجماع في الفرج، يعني في حال الحيض. هذا أمر محرم، وهذا فيه ضرر على الإنسان وضرر على المرأة، فأباح لهم النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء. وسيذكر أحوال، سيذكر ماذا؟ أحوال فيما يتعلق يعني من حيث الكمال، من حيث الكمال. وإلا في الأصل أن الذي لا يحرم إلا هذا الأمر، الذي يحرم هو هذا الأمر فقط، لكن في شيء يعني أكمل من شيء. نعم. قال الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضة أن تتزر ثم يضاجعها زوجها، وقالت مرة يباشرها. نعم، ما يتعلق بالإتزار، الإزار معروف، وهو الذي يربط يعني أعلى السرة، يربط أعلى السرة إلى أسفل الركبتين أو إلى ما دون الركبتين، هذا يسمى إزار، وهو يطلق على يعني ما يتعلق بإزرة المرأة وإزرة ماذا؟ الرجل، هذا يسمى إزارا. الإزار وهو الذي يربط من أعلى السرة وينزل إلى أسفل ماذا؟ الركبتين، هذا يسمى إزارا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر إحدى نسائه بهذا ماذا؟ الأمر. ثم بعد ذلك يعني يباشر، ثم بعد ذلك ماذا؟ يباشر، أي ما فوق الإزار، ما فوق ماذا؟ الإزار. هذه حالة من الحالات. نعم. قال الثالث عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا ثم صنع ما أراد. نعم، وهذا أيضا من هذا المعنى، وهذا من هذا المعنى، يصنع ماذا؟ كل شيء، يرجع إلى حديث أنس، يصنع كل شيء، هذا يرجع إلى حديث أنس. وهكذا ألقى شيئا يعود إلى كما قلنا حديث عائشة ما يتعلق بالإزار، فهو في معنى هذا الحديث، في معنى حديث عائشة تماما. نعم. قال: متى يجوز إتيانها؟ إذا طهرت. إذا انتهى من القسم الأول، وهي إذا كانت حائض فللإنسان معها أحوال، للإنسان معها أحوال، المحرم والذي لا إشكال فيه وهو ما يتعلق بالفرج، ما دون ذلك فهو حلال للإنسان، ما دون ذلك فهو حلال للإنسان. نعم. قال: فإذا طهرت من حيضها وانقطع الدم عنها جاز له وطؤها بعد أن تغتسل، بعد أن تغسل موضع الدم منها، بعد أن تغسل موضع الدم منها فقط، أو تتوضأ أو تغتسل، أي ذلك، أي ذلك فعلت، جاز له إتيانها، لقوله تبارك وتعالى في الآية السابقة: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هذه مسألة محل خلاف بين العلماء والجماهير على أنه لا يجوز للإنسان بعد أن تطهر من الحيض أن ينقطع منها الحيض أو النفاس بعد الجفاف أو بعد رؤية القصة البيضاء، لابد من الاغتسال كاملا ثم بعد ذلك لا أن يفعل. أما قبل ذلك إذا حصل بأنها طهرت من الحيض لكنها قبل أن تغتسل، فهل يجوز له؟ الجمهور على أن هذا ممنوع، الجمهور على أن هذا ماذا؟ ممنوع. وسبب الإشكال الخلاف في الآية، لأن الله عز وجل ذكر شرطين لإتيان المرأة، يعني الشرط الأول يعني كما في الآية وهي ما يتعلق يا أيها الذين آمنوا، بداية الآية الحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، لا قبله يسألونك يسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، ثم قال فإذا تطهرن، فذكر الله عز وجل طهرين، الطهر الأول وما يتعلق هذا بالإجماع أن المقصود بانقطاع الحيض، والطهر الثاني المقصود به يعني التطهر الذي يحصل بفعل الإنسان. الأول يعني ما هو إلى الإنسان أن المرأة تطهر برأيها أو بفعلها، هذا من الله عز وجل، لكن ما يتعلق بالطهر الثاني هو يكون بفعل الإنسان، فرق الله عز وجل بين الطهرين. لكن يبقى عندنا الإشكال، الطهر الثاني أنه لابد يعني ما دام الاغتسال، هل الاغتسال إغسال ماذا البدن كاملا أو إغسال مكان الخارج أو الوضوء، كل هذا يسمى تطهر، كل هذا يسمى تطهر، فجاء الإشكال، فجاء ماذا الإشكال. في الشيخ الألباني ماذا يقول؟ يقول تغسل موضع ماذا الخارج فقط بالوضوء يعني مكان الفرج، أو تتوضأ وهذه حالة يعني أعلى من الحالة الأولى، والحالة الثالثة أن تغتسل وهي أكمل الحالات. الجمهور ما يرضون إلا الحالة الثالثة، أما الحالة الأولى والثانية يقولون ما تصلح عندنا. وكما قلنا السبب في هذه المسألة هو ما يتعلق بمسألة الطهر، فإذا تطهرنا، فإذا تطهرنا أي بمعنى هل اغتسلنا أو توضأنا، يعني تطهرنا أي هل يعني من شرطه يعني غسل البدن كاملا أو غسل موضع ماذا الخارج أو الوضوء. قال كل هذا يطلق عليه بأنه طهارة شرعا ولغة وعرفا، فجاء الإشكال، فجاء ماذا الإشكال، يعني بمعنى أن المسألة التي هي محل إجماع الذي لا إشكال فيها إذا اغتسلت ما في إشكال، لكن الإشكال إذا حصل بأنها توضأت فقط مع وجود الماء تستطيع تغتسل، أو كذلك إذا حصل بأنها غسلت مكان الخارج. الجمهور يقولون ممنوع أن يأتيها وهي على هذا الحال، لابد تغتسل الغسل كامل للبدن كاملا، فجاء الإشكال. فكما قلنا أن الإشكال فيما يتعلق فإذا تطهرنا، هل تطهرنا بمعنى اغتسلنا غسلنا البدن كاملا أو غسلنا موضع ماذا الخارج أو الوضوء؟ قالوا كل هذا يسمى تطهر، كل هذا يسمى ماذا تطهر، بمعنى أن هذا شرط عند الجميع، لكن منهم من يقول مقصود به الوضوء، ومنهم من يقول مقصود به الفرج، ومنهم من يقول مقصود به البدن، وكل هذا يقصد عليه ماذا؟ يقصد به بأنه ماذا طهارة. أما الجمهور فيجعلون الشرط لا يأتيها حتى تغتسل كاملا، حتى تغتسل كاملا. وجماعة من العلماء كابن حزم وعطاء وكذا، والشيخ الألباني هنا ويرجح يقول يجوز الأول أن يغسل مكان، وهو ابن حزم أيضا يغسل مكان الفرج فقط، تغسل مكان الفرج، الحالة الثانية تتوضأ، الحالة الثالثة وهي الأكمل أن تغتسل. فيذكر يعني خلاف على هذه المسألة، يذكر خلاف على هذه المسألة، والأحوط في مثل هذه المقامات أنها تغتسل كاملا، أنها تغتسل ماذا كاملا، والله أعلم، لأن يعني ما عندنا نص كما يقال يعني جازم في هذه المسألة، لكن الأقرب قول جمهور الفقهاء، بل بعضهم ينقل إجماعا، بعضهم ينقل ماذا إجماعا، يقول هذا لا يعرف عن السلف، لكن في من قال من عطى ومن معه، يعني المسألة قديمة، المسألة ماذا قديمة. في الشاهد أن هذه محل خلاف، والأكمل الاغتسال كاملا. ورتبوا عليها مسألة أخرى، ما هي المسألة الأخرى؟ لو أن امرأة طلقت وكانت من ذوات الحيض فمرت عليها الثلاث الحيض فطهرت بعد الحيضة الثالثة فراجعها الإنسان قبل الاغتسال، هل تحسب رجعة أو لا تحسب؟ الراجح أنها تحسب رجعة، وهذا عليه أقوال الصحابة، يعني لو أنه راجعها قبل أن تغتسل، هي انتهت من الحيضة الثالثة، وعدة المرأة المطلقة، عدة المرأة ماذا المطلقة الذي تحيض ثلاث حيض، فإذا انتهت من الحيضة الثالثة وطهرت من الحيضة الثالثة وقبل الاغتسال راجع، هل تصح الرجعة؟ تصح الرجعة، هذه من المسائل الذي بنوا عليها، ومن قائل أنها لا تصح لأنها انتهت الحيضة الثالثة وطهرت من الحيضة الثالثة، فالمسألة محل خلاف مبنية على هذه المسألة، مبنية على هذه المسألة. يقولون يعني الله عز وجل ذكر شرطين، الطهر الأول والطهر الثاني، فجعلهما قيدين لما يتعلق بالاستمتاع، وهكذا يعني مسائل ماذا؟ الطلاق. فهذه المسألة مبنية على هذا، وهي ما يتعلق مسألة الطلاق إذا راجع قبل الاغتسال، قبل أن تغتسل راجعها، مع أن قد انتهت من الحيضة الثالثة طهرت منها، هل تصح الرجعة؟ قولان للعلماء، من قائل أنها انتهت العدة، ومن قائل تصح، وعندنا آثار الصحابة يقول، عندنا آثار الصحابة فيما يتعلق بالرجعة. هذه الأشياء قد تحصل يا أخوان، هذه الأشياء قد تحصل. يقول لك إنسان أنا راجعتها لكن بعد أن انتهت الحيضة الثالثة طهرت منها، فيقال له هل اغتسلت من هذه الحيضة؟ يقول لا، يقول تصح الرجعة، تصح ماذا؟ الرجعة. فهذه المسألة مفرعة على هذه المسألة التي ذكرها الشيخ الألباني عليه رحمة الله. فهذا خلاف في هذه المسألة، خلاف في هذه المسألة، ما المقصود بتطهرنا، توضأنا، غسلنا مكان الخارج، غسلت الجسم والبدن ماذا كاملا؟ قالوا هذه من الألفاظ المشتركة الذي تطلق لغة وشرعا على هذه الأشياء، تسمى تطهر، هذه الأشياء تسمى ماذا؟ تطهر، والله أعلم. والمسألة تحتاج إلى زيادة بحث. قال: جواز العزل. ويجوز له أن يعزل عنها ماءه. وفي أحاديث، الأول عن جابر رضي الله عنه، والعزل يعني العزل يعني معروف، إنسان يعني ما يريد المرأة يعني يأتي الولد منها أو تحمل المرأة فيعزل، والعزل القديم من عندهم، الآن أصبح العزل يعني متطور بوجود بعض الآلات بعض الأشياء وكذا، لكن قديما هكذا يعني إذا قارب الإنسان نزع فجعل ماذا؟ المني خارج، هذا يسمى بالعزل، هذا يسمى ماذا؟ بالعزل. هل يجوز هذا الفعل أو لا يجوز هذا ماذا الفعل؟ الشيخ سيذكر أحاديث تدل على هذا المعنى. قال: ويجوز له أن يعزل عنها ماءه. وفيه أحاديث، الأول عن جابر رضي الله عنه قال: كنا نعزل والقرآن ينزل. وفي رواية: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا. يعني استدل جابر بأمرين، الأمر الأول كنا نفعل هذا في زمن نزول القرآن، زمن نزول الوحي، وعادة العزل يخفى، فإذا لم يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقد اطلع الله عز وجل عليه في زمن الوحي. فاستدل جابر على أن الفعل، على أن لو فعل إنسانا فعلا قد يكون مخفيا لا يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في زمن الوحي فلم يأتي به نهي، أن هذا حلال، لأن الله أقره، لأن الإقرار قد يكون من طريق الوحي وقد يكون من طريق النبي صلى الله عليه وسلم. وأكده مرة أخرى أن هذا كان يبلغ النبي عليه الصلاة، أكد هذا الأمر أنه يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام، ثم لم ينههم النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على ماذا؟ على إباحته، يدل على إباحته. إذن هذه الأدلة الآن تدل به على إباحته، لكن سيأتي بأدلة تدل على النهي عنه، ثم بعد ذلك نحتاج إلى الجمع. قال الثاني عن أبي سعيد الخدري قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي وليدة وأنا أعزل عنها وأنا أريد ما يريد الرجل، وإن اليهود زعموا أن الموؤودة الصغرى العزل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبت يهود، كذبت يهود، لو أراد الله أن يخلقه لم تستطع أن تصرفه. نعم، يعني أنكروا عليه هذا الفعل، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الوأد الخفي، هذا ما يسمى به الوأد الخفي، يعني بمعنى أهل الجهل كانوا يقتلون ماذا؟ الأولاد، منهم من يقتل الإناث ومنهم من يقتل الذكور والإناث، ومنهم من يقتل الذكور ماذا؟ والإناث. يقتلون الإناث بعضهم من أجل ألا يعير بها وألا تكبر وربما تذهب مع يعني ماذا يحصل منها الشيء المحرم، وربما من أجل الرزق، ولهم يعني مشارب، أهل الجاهلية لهم مشارب فيما يتعلق بقتل الأولاد، بقتل ماذا؟ الأولاد. فهل هذا يشابه قتل الأولاد؟ فهم أنكروا عليه، اليهود أنكروا على هذا الرجل من حديث أبي سعيد، قد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له هذا، فأنكروا عليه أن هذه ما هي من المؤودة ماذا؟ الكبرى، لكن مؤودة ماذا؟ صغرى. ما هي المؤودة هذه؟ هذه يعني أفعال جاهل الذين كانوا يقتلون الأطفال، يقتلون الأطفال، فقالوا هذه ليست كبرى ولكنها صغرى، فأنكروا عليه. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كذبت يهود، هذا ليس من هذا الأمر. قال الثالث: عن جابر أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي جارية هي خادمنا وسانيتنا، وأنا أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل. فقال: اعزل عنها إن شئت، فإنه سيأتيها ما قدر لها. فلبث الرجل ثم أتاه فقال: إن الجارية قد حبلت. فقال: قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها. نعم، هذا فيما يتعلق بجواز العزل، هذا سيذكر ما هو الأولى الآن. نعم. قال: الأولى ترك العزل، والدليل على أن الأولى ترك العزل قبل ما يدخل الشيخ، وهو سيذكر العزل. نعم نعم، يذكر الحديث نعلق عليه. فضل. قال: ولكن تركه أولى لأمور. الأول أن فيه إدخال ضرر على المرأة لما فيه من تفويت لذتها، فإن وافقت عليه ففيه ما يأتي وهو. نعم، يعني يقول يعني لا يصلح هذا الأمر، يعني أن هذا خلاف الأولى، لأن هذا فيه يعني تضييع للمرأة الذي ترغب ماذا فيه. ثم إن سلمنا أنها وافقت، الزوج موافق والزوجة موافقة على هذا الشيء، يقول يأتي ما سيأتي بعده، ما سيأتي بعده من الأحاديث. نعم. قال: فإن وافقت عليه ففيه ما يأتي وهو. الثاني أنه يفوت بعض مقاصد النكاح، وهو تكثير نسل أمة نبينا صلى الله عليه وسلم، وذلك قوله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. ولذلك وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالوأد الخفي حين سألوه عن العزل، فقال: ذلك الوأد الخفي. نعم، فهذا يدل على ماذا؟ على أن فيه شيء من الكراهة، يعني يجوز مع شيء من الكراهة، وهذا هو الراجح في هذا، لأن بعضهم يقول حرام وبعضهم يقول مباح، والراجح أنه مكروه، الراجح أن هذا ماذا؟ يكره، لما ذكر الشيخ علي رحمة الله من هذا الحديث. وهذا الحديث: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمة يوم القيامة، جاء عن جماعة من الصحابة، منهم معقل، منهم ماذا؟ حديث معقل، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني تزوجت امرأة ذات حسب وذات كذلك يعني ماذا؟ منصب وذات مال، لكنها لا تلد، لا تأتي بالأولاد، لكنها عقيم، يعني ما تأتي بالأولاد. فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم فردد عليه مرة، فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم فردد عليه مرة، والنبي عليه الصلاة والسلام ينهى، ثم ذكر الحديث قال: تزوجوا الودود الولود إلى آخره. هذا هو سبب الحديث. سبب الحديث هو حديث معقل بن يسار، لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له أنه ذكر تزوج بامرأه فيها أوصاف حسب وذات منصب وذات مال، وذات ماذا؟ مال، لكنها لا تلد. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بها، فحث عن أن يتزوج بالمرأة الودود الولود. الودود يعني ما وهي من المودة والرحمة، يعني هذه أمر قد يعرف، لكن كيف يعرف أن هذه المرأة والدة؟ قالوا: تعرف بقريباتها، تعرف بقريباتها، أي تتزوج من بيت يعني الأم تنجب بكثرة، الأخت تنجب بكثرة، العمة تنجب بكثرة، يعني عرف من أهل البيت، عرف فيعرف من خلال يعني أقاربها أن هذه المرأة والد. أما ما يتعلق بأنها صاحبة يعني ود، صاحبة يعني ماذا؟ محبة، فهذه أيضا قد ربما تعرف، قد ربما تعرف من خلال البيوت، تعرف من خلال ماذا؟ البيوت. فحث النبي صلى الله عليه وسلم على التزوج بهذه المرأة، حث على التزوج بهذه ماذا؟ المرأة. فذكر سببين يعني ماذا؟ التزوج. قال: تزوج، وثم حث على هذا الأمر، أن تكون ودود، أن تكون ودودا وأن تكون والدا، وهذا كما قلنا يعرف من خلال البيوت، يعرف من خلال ماذا؟ البيوت. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة، ما هي العلة؟ فإن إذا كانت على هذا الحال سيكثر منها الأولاد، سيكثر منها الأولاد. كيف سيكثر منها الأولاد؟ أولا هي امرأة ولود، يعني تأتي بالأولاد، والأمر الثاني أنها امرأة ذات وداد، بمعنى أن وجود المحبة هذا يجعل يعني سبب من أسباب كثرة التلاقي والاتصال، سبب من أسباب كثرة التلاقي والاتصال، وهذه من أسباب وجود الحمل بعدها، وهي من أسباب وجود ماذا؟ الحمل. فحث النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر. فحث على هذا الشيء وذكر أن هذا يعني مما يحصل به الانتفاع أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يكاثر بهذه الأمة الأمم، يكاثر بهذه الأمة ماذا؟ الأمم، يعني بمعنى يكاثر بهم كثرة أهل الحق، وكثرة ماذا؟ أهل الحق، كثرة أهل الحق تدل على فضل ماذا؟ المتبوع، ألا وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وكثرة أجره، وكثرة ماذا؟ أجره. قال فإني مكاثر بكم الأمم، معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يفتخر بأمته، لكن لا على سبيل الأشر والبطر والتعالي، لكن لا، لأن يعني في الاستكثار من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام تقوية للحق، تقوية ماذا للحق، وفيه أيضا يعني الأجر الذي يترتب يعني على كثرة أهل الحق، على كثرة ماذا أهل ماذا الحق. فحث النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. الشاهد أن الشيخ الألباني ذكر هذا الحديث بعد الأحاديث في جواز العزل وإباحة ماذا العزل، وهذا يتعارض على يعني ما يتعلق، لأن العزل ما فيه مكاثرة، ما فيه مكاثرة فيما يتعلق ماذا بالأولاد، ما يتعلق بالأولاد، العزل يعني قطع للأولاد وقطع للنسل وقطع كذلك للتكاثر، فحثها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. إذا عندنا أحاديث تبيح هذا الأمر، وأحاديث تدل على أن الأولى ترك هذا الشيء، أن الأولى هو ترك هذا الشيء، والجمع بينهما أن هذا محمول على خلاف الأولى أو محمول على الكراهة، لأن استأتي عندنا أحاديث صريحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى هكذا عن العزل، جاءت أحاديث صريحة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العزل، وفي أيضا هذا المعنى، وفيه أيضا هذا المعنى، وأيضا وصف النبي صلى الله عليه وسلم للعزل بأنه يعني ماذا كالواد، كالوأد الخفي، كالوأد الخفي، الوأد يعني بمعنى المؤدة القديمة الذين كانوا يدفنونها الأولاد، يقتلون ماذا الأولاد لأقراض عندهم، لأقراض وأسباب كانوا يفعلون ماذا أهل الجاهلية، إما العار وإما يعني خشية ماذا عدم وجود الرزق إلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على هذا الأمر. فعلى كل ما يتعلق بالعزل هو جائز، لكن لابد أن يكون له مصلحة، وأن يكون برضا الزوجين، وأن لا يكون على سبيل الدوام، وأن لا يكون على سبيل الدوام فهو مباح، أن لا يكون على سبيل الدوام بمثل هذه القيود لا حرج منه إذا احتاج الإنسان إليه، إذا لم يحتاج الإنسان ماذا إليه يقال هذا مكروه، ما يصلح، لأن الحاجة يعني تبيح المكروه، إذا قلنا أن هذا الشيء ماذا مكروه لكن ترتب عليه هذه الأشياء نقول هو يكون من قبيل المباح، فإذا لم تكن هذه الدواعي موجودة فنقول هذا يكره، هذا الشيء مما يكره لوجود الحث على التزوج بالمرأة الودود الولود، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم علة يعني ماذا الزواج بهذه المرأة إذا كانت على هذين الوصفين، وهي المكاثرة في الأتباع للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فهذا الذي ذكره الشيخ عليه رحمة الله. طيب نكمل هذا الحديث، نعم نكمل أحسن. قال ولهذا أشار صلى الله عليه وسلم إلى أن الأولى تركه في إلى أن الأولى تركه في حديث أبي سعيد الخدري أيضا، قال ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ولما يفعل ذلك أحدكم، ولم يقل فلا يفعل ذلك أحدكم، فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها، وفي رواية فقال وإنكم لتفعلون وإنكم لتفعلون وإنكم لتفعلون، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة، يعني بمعنى في إشارة إلى أن هذا خلاف الأولى، يعني الأول فيه التعريض بالترك وهذا فيه زيادة على أن الإنسان يترك، والأمر الثالث أن هذا السبب، قد تتسببون مع هذا إذا قدر الله سيأتي، إذا قدر الله سيأتي هذا المخلوق، وعلى كل من كما قلنا إذا احتاج الإنسان إليه، يعني أحيانا قد يكون المرأة عندها ضعف وكثرة أولاد، ولد بعد ولد، يحتاجون يعني ترتيب وتنظيم هذا الأولاد، أما قطع النسب الكلي هذا له مبحث آخر ما هو يدخل في هذا، فإذا كان الأمر للحاجة مع موافقة ماذا الزوجين ولا يكون على سبيل الدوام والاستمرار فإن الكراهة ترتفع، فإذا لم يكن للإنسان حاجة ولم يكن للإنسان مصلحة في هذا الأمر فهذا مكروه، هذا ماذا مما يكره، وقد يقرب من التحريم، وقد يقرب ماذا من التحريم، الله أعلم. بارك الله فيك، جزاك الله. لا هذا من الألفاظ التي تدل بها، لكن هذا في التطيب قبل الاغتسال فقط، فيه التطيب قبل الاغتسال أنها تطيب هذا الموضع، سواء كانت معتدة من عدة وفاة تفعل هذا، وهذا الطيب مرخص به في هذه الحالة، في حال أنها تطهر وهي معتدة. والأمر الثاني أيضا أن هذا قد يعني يدفع الرائحة، لكن ما فيه الاكتفاء به، وإلا في الوارد هذا ما في إشكال، الوارد الاغتسال عن النبي عليه الصلاة وعن عائشة إلى آخر، ما في إشكال من حيث الاغتسال، هذا لا إشكال فيه. لكن هل يجزأ ما دون الاغتسال من وضوء من غسل ماذا المحل؟ هذا الذي ذكروا فيه الخلاف، والسبب كما قلنا فيما يتعلق بالتطهر هذا، ما المقصود به؟ لأنها من الألفاظ المشتركة، يقولون من الألفاظ المشتركة، تطلق على هذا وتطلق على هذا وتطلق على هذا، وتعيين أحد هذه يعني ماذا الأنواع، يقولون من التحكم، ما الدليل عليه؟ يقولون جاء الاغتسال، نقول هذا مجرد فعل، ما يدريكم أن ما دونه ما يجزئ، فيبقى إشكال. فالجمهور احتاطوا، الجمهور احتاطوا، لكن مسألة إجماع ما في إجماع، ما في إجماع، لكن الأكثر من أهل العلم أنه لا يجوز حتى تغتسل تماما، حتى تغتسل ماذا تماما. وذكرنا ما يتعلق مسألة الطلاق وهي الرجعة قبل الاغتسال، هذه المسألة مفيدة الثانية، هذه المسألة الثانية مفيدة. ما يجوز، الحرام لا أنت ترزق نفسك ولا أنت ترزق الولد، أنت والولد في رزق الله عز وجل، بل قد يكون هذا الولد من أسباب رزقك، تكون فقير يأتي الله بولد ويجي الرزق من كل مكان، سبحان الله، الولد يأتي برزقه معه مكتوب له. حديث عبد الله بن مسعود عندنا لما ذكر أنه يأتيه الملك ومن ضمن ما يكتب له ما يتعلق بالرزق، أصل الرزق مسطر، ما هو راجع إلى الأب كثرة الأولاد، بعضهم الله ما بارك محو 40 ولد ولا يشعر، بل سبحان الله يكبرون قليل أعمال، أصبحت الله ما بارك معسكر كامل كتيبة كامل، يأتي بالألف بالخمسة وأصبح الوالد رجل على رجل مرتاح، قد يتعب في أول أمره لكن بعدها يرتاح، ريحونه تماما، هذا على السيارة وهذا في المحل وهذا في كذا وهذا في كذا، فما هو صحيح هذا؟ هذه اعتقادات أهل الجاهلية، كل إنسان يقول لا. ولهذا تجد في بلاد الغرب الآن بعضهم إلزاما قد ربما يكون نظاما وقانونا باثنين، صح ولا لا؟ ما زاد على ذلك ممنوع، صح ولا لا؟ ها؟ أما الصين هذا من بابه ولا لا؟ مثل الذرة، لو أنجب الواحد 10-15 فايس يعيشون، يعيشون في البحر بعدها. طيب الله.